بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة البقرة. ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة تشير إلى أن القرآن مركب من هذه الحروف التي تألفت منها لغة العرب، وقد عجز العرب وغيرهم عن الإتيان بمثل القرآن، فدل هذا على أن القرآن وحي من الله. الكتاب القرآن لا ريب فيه، لا شك أنه من عند الله، للمتقين الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه، يؤمنون يصدقون بالغيب بما لا يدرك بالحواس والعقول، فلا يعرف إلا بالوحي كالإيمان بالملائكة، ويقيمون يحافظون على أدائها في مواقيتها وفق ما شرع الله، بما أنزل إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك من كتب كالتوراة والإنجيل، وبالآخرة هم يوقنون، يصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب، المفلحون الفائزون. كفروا جحدوا ما أنزل إليك من ربك، سواء متساو أأنذرتهم أخوفتهم وحذرتهم، ختم طبع عليها فلا تعي خيرا، غشاوة غطاء فلم يوفقهم للهدى، عذاب نار جهنم في الآخرة. ومن الناس فريق المنافقين الذين يقولون بألسنتهم صدقنا وهم في باطنهم كاذبون، يخادعون يظهرون خلاف ما يضمرون وما يشعرون وما يحسون بذلك لفساد قلوبهم، مرض شك وفساد لا تفسد بالمعاصي وإفشاء أسرار المؤمنين وموالاة الكافرين. آمنوا صدقوا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، السفهاء ضعاف العقول والرأي يعنون بهم الصحابة، لا يعلمون ما هم فيه من الخسران، شياطينهم زعمائهم، مستهزئون مستخفون بالمؤمنين ساخرون منهم، يمدهم يمهلهم طغيانهم ضلالتهم، يعمهون يترددون، اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الكفر بالإيمان، مثلهم شبه المنافقين، استوقد أوقد، أضاءت سطعت وأنارت ثم انطفأت، صم عن سماع الحق سماع تدبر، والصمم الانسداد، بكم عن النطق بالحق والبكم الخرس، عمي عن إبصار نور الهداية، لا يرجعون لا يعودون إلى الإيمان. أو هذا شبه فريق آخر من المنافقين الذين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة، كصيب، الصيب المطر الشديد، والمعنى كأصحاب صيب. الصواعق جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك المحرق، محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه، يكاد يقارب يخطف يسلب من شدة لمعانه. قاموا وقفوا في أماكنهم متحيرين، لعلكم تتقون لتتقوه بطاعته، جعل صير فراشا بساطا تسهل حياتكم عليه، أندادا نظراء في العبادة، تعلمون تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه بالعبودية، ريب شك من مثله تماثل سورة منه، شهداءكم أعوانكم الذين يشهدون لكم، لن تفعلوا مستقبلا، وقودها حطبها، أعدت هيئت، وبشر أخبرهم بما يسرهم، من تحتها من تحت قصور الجنات العالية وأشجارها الظليلة، من قبل في الدنيا متشابها وجدوا طعما جديدا، وإن تشابه مع سابقه مطهرة من الدنس الحسي كالحيض والمعنوي كالكذب. لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما صغيرا أو كبيرا فما فوقها فما هو أكبر منها. الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ينكثون عهد الله العهد الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة من بعد ميثاقه من بعد تأكيده باليمين، أمواتا عدما غير مخلوقين، فأحياكم فأنشأكم بشرا سويا، يحييكم يوم البعث، استوى إلى السماء ارتفع وقصد إلى خلق السماوات وتقدير ما في كل واحدة، فسواهن خلقهن مستويات ودبرهن خليفة قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارة الأرض، يسفك الدماء يريقها بغير حق، نسبح بحمدك ننزهك التنزيه اللائق، نقدس لك نمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك. الأسماء أسماء الأشياء التي يتعارف بها الناس، هؤلاء الموجودات التي علمها آدم، سبحانك تنزيها لله بأسمائهم بأسماء الأشياء التي عجزوا عن معرفتها، تبدون تظهرون تكتمون تخفون، أسجدوا لآدم إكراما له وإظهارا لفضله، أبى تكبرا وحسدا، استكبر استعظم نفسه، رغدا هنيئا واسعا، الظالمين المتجاوزين أمر الله، فأذلهما الشيطان عنها فأوقعهما الشيطان في الخطيئة ليبعدهما عن الجنة، بعضكم لبعض آدم وحواء والشيطان متاع انتفاع واستمتاع إلى حين إلى وقت انتهاء أجالكم، كلمات ما ألهمه الله من كلمات للتوبة، فلا خوف آمنون من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. اذكروا نعمتي اصطفائي للرسل منكم وإنزال الكتب عليكم ونجاتكم من فرعون، وأوفوا بعهدي أتموا وصيتي لكم بالإيمان بكتبي وبرسلي جميعا، أوف بعهدكم ما وعدتكم به من الرحمة في الدنيا والآخرة، أول كافر به بالقرآن، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تبيعوا ما آتيكم به من العلم بما في كتابكم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم بثمن بخس، ولا تلبسوا ولا تخلطوا وتكتموا الحق وتخفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، بالبر بالطاعة والعمل الصالح، الكتاب التوراة، لكبيرة شاقة ثقيلة، لخاشعين الخاضعين لطاعته، يظنون يوقنون، العالمين عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء وإنزال الكتب، يوما يوم القيامة لا تجزي نفس لا يغني أحد عن أحد شيئا، عدل فدية، نجيناكم نجينا آباءكم، يستحيون نساءكم يستبقونهن للخدمة والامتهان، بلاء اختبار، فرقنا بكم البحر فصلنا لكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسة لعبوركم، اتخذتم العجل أي معبودا لكم من دون الله، الكتاب التوراة، الفرقان الفارق بين الحق والباطل، فقتلوا أنفسكم بأن يقتل بعضكم بعضا جهرة عيالا، الصاعقة نار من السماء، الغمامة السحاب، المن شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل، السلوى طير يشبه السمانة، القرية بيت المقدس رغدا هنيئا، حطة ربنا ضع عنا ذنوبنا، رجزا عذابا، يفسقون يخرجون عن طاعة الله، استسقى سأل الله أن يسقي قومه، ولا تعثوا ولا تفرطوا في الفساد، الذي هو أدنى الطعام، الذي هو أقل قدرا وقيمة، مصرا أي مدينة، أي مدينة، وقثائها جمع قثاء، وهو نبت ثماره تشبه الخيار ولكنه أطول منه. وفومها الحنطة، المسكنة الفاقة والحاجة، وباءوا رجعوا. والذين هادوا اليهود، الصابئين قوم بقوا على فطرتهم ولا دين مقرر لهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. ميثاقكم العهد المؤكد منكم بالإيمان، الطور جبل سيناء، ما آتيناكم الكتاب الذي أعطيناكم وهو التوراة، بقوة بجد توليتم عصيتم في السبت في هذا اليوم الذي أمروا بتعظيمه، خاسئين أذلة صاغرين نكالا عقوبة لما بين يديها من الذنوب، هزوا موضع سخرية واستخفاف، فارض المسنة الهرمة، بكر الصغيرة الفتية، عوان متوسطة بين البكر والهرمة، فاقع لونها شديد الصفرة، تشابه التبس، لا ذلول تثير الأرض غير مذللة للعمل في حراثة الأرض، الحرث الزرع مسلمة خالية من العيوب، لا شية فيها لا لون فيها يخالف لون جلدها، فادارأتم فاختلفتم، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل، مخرج مظهر ببعضها بجزء من البقرة المذبوحة، آياته معجزاته وحججه، أن يؤمنوا لكم أن يصدق اليهود بدينكم، كلام الله التوراة يحرفونه يصرفونه عن معناه، عقلوه فهموه بعقولهم على الوجه الصحيح، بما فتح بما بين الله لكم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم لتكون لهم الحجة عليكم في الآخرة. ومنهم أميون، ومن اليهود طائفة يجهلون القراءة والكتابة، الكتابة التوراة وما فيها من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، أمانية أكاذيب، فويل فوعيد شديد، ثمنا قليلا عرضا من الدنيا، عهدا ميثاقا بهذا الزعم، سيئة شركا، ميثاق العهد المؤكد، اليتامى الأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم، حسنا أطيب الكلام، معرضون مستمرون في تكذيبهم. ميثاقكم العهد المؤكد في التوراة، أقررتم اعترفتم، هؤلاء يا هؤلاء تظاهرون عليهم، يتقوى كل منكم على إخوانه بالأعداء، تفادوهم تحرروهم من الأسر بدفع الفدية، الكتاب التوراة اشتروا الحياة الدنيا استحبوها، وقفينا أتبعنا بعضهم خلف بعض، البينات المعجزات الواضحات بروح القدس جبريل، وقالوا وقال بنو إسرائيل غلف مغطاة لا ينفذ إليها قولك. جاء اليهود كتاب هو القرآن الكريم، مصدق موافق لما معهم من التوراة من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتحون يستنصرون بالنبي الذي ينتظرونه، بئس ما قبح، اشتروا باعوا بغيا ظلما وحسدا، أن ينزل من أجل أن ينزل من فضله، هو تنزيل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا فرجعوا بغضب الله بسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، على غضب بعد غضبه بسبب تحريفهم للتوراة، بما وراءه بما أنزل الله بعد التوراة لما معهم من التوراة بالبينات بالمعجزات الواضحات، اتخذتم العجلة أي معبودة، ميثاقكم العهد المؤكد، الطور جبل الطور، وأشربوا في قلوبهم العجلة، امتزج حب عبادة العجل بقلوبهم، خالصة خاصة بكم، فتمنوا الموت، ادعوا بالموت على الكاذب. قدمت كسبت بمزحزحه مبعده ومنجيه أن يعمر طول العمر. من كان هم اليهود الزاعمون أن جبريل عدو لهم، لما بين يديه لما قبله من الكتب بينات علامات دالات على نبوتك، الفاسقون الخارجون عن دين الله عهدا هو الميثاق الذي أعطاه اليهود ربهم، نبذه نقضه. ما تتلو الشياطين ما تحدث به الشياطين السحرة على ملك على عهد، وما أنزل وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين، وقد علم الله الملكين السحر ابتلاء منه، فتنة ابتلاء يختبر الله بهما عباده، وهو تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعوة. فلا تكفر بتعلم السحر وطاعة الشياطين، اشتراه اختار السحر واستحبه، خلاق نصيب في الخير، لمثوبة ثواب الله، راعنا أي سمعك فافهم عنا وأفهمنا، انظرنا انظر إلينا وتعهدنا، يختص يؤثر، ما ننسخ ما نبدل، ننسها نمحها من القلوب، ولي قيم بأمركم، سواء السبيل طريق الله المستقيم، يردونكم يرجعونكم بأمره بحكمه فيهم، وما تقدموا وما تعملوا من عمل، أمانيهم أوهامهم الفاسدة، برهانكم حجتكم، أسلم أخلص لطاعته وهو محسن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم على شيء أي من الدين الصحيح، وهم يتلون الكتاب يقرؤون التوراة والإنجيل، وفيهما الإيمان بالأنبياء جميعا. الذين لا يعلمون هم مشرك العرب وغيرهم، يحكم يفصل ويقضي، ومن أظلم؟ لا أحد أظلم، خزي ذلة وهوان. تولوا تتوجهوا فثم وجه الله، فإنكم مبتغون وجهه، واسع واسع الرحمة بعباده سبحانه، تنزه عن هذا الباطل، قانتون خاضعون له مطيعون، بديع مبدع على غير مثال سبق، لولا هل آية معجزة تشابهت في الكفر والعناد، يوقنون يصدقون ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيرا للمؤمنين بخيري الدنيا والآخرة، ونذيرا ومخوفا للمعاندين بالعذاب. ملتهم دينهم هو الهدى الدين الصحيح، ولي قريب يمنعك من عذاب الله حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، العالمين عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء وإنزال الكتب. لا تجزي لا تغني، عدل فدية تنجيها من العذاب، شفاعة وساطة في حصول النفع، ابتلى اختبر بكلمات بما شرع له من تعاليم، فأتمهن فأداهن على الوجه الأكمل، إماما قدوة للناس، ومن ذريتي واجعل بعض نسلي من يقتدى به، عهدي الإمامة في الدين، البيت الكعبة مثابة مرجعا ومجمعا للناس، مقام إبراهيم الحجر الذي وقف عليه، وعهدنا وأوحينا العاكفين المقيمين فيه للعبادة، فأمتعه فأرزقه في حياته، أضطره ألجئه، المصير المرجع. القواعد من البيت أسس الكعبة التي تنهض عليها، مسلمين لك منقادين لأحكامك، مسلمة منقادة، وأرنا مناسكنا، بصرنا بمعالم عبادتنا، فيهم في هذه الأمة، منهم من ذرية إسماعيل، الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، ويزكيهم يطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق، يرغم عن ملة إبراهيم، يعرض عن دينه، سفيها نفسه، جهلت نفسه ما ينفعها. اصطفيناه اخترناه، أسلم أخلص نفسك لله، اصطفى اختار، كنتم أيها اليهود شهداء حاضرين فلا تدعوا الأباطيل، مسلمون منقادون خاضعون، خلت مضت ما كسبت ما عملت، تهتدوا تصيب الحق، بل ملة إبراهيم، بل الهداية أن نتبع دين إبراهيم حنيفا مائلا عن الباطل، والأسباط هم الأنبياء من ولد يعقوب في قبائل بني إسرائيل 12، مسلمون خاضعون تولوا أعرضوا شقاق خلاف شديد، فسيكفيكهم الله سيكفيك شرهم، صبغة الله إلزم دين الله الإسلام، صبغة دينا، أتحاجوننا أتجادلوننا وتخاصموننا، مخلصون لا نعبد أحدا غيره، ومن أظلم لا أحد أظلم، كتم أخفى وادعى خلافها، خلت مضت كسبت عملت. السفهاء الجهال وضعاف العقول وهم اليهود، ما ولاهم أي شيء صرف المسلمين عن قبلتهم عن البيت المقدس وهي قبلة المسلمين أول الإسلام، صراط طريق وسطا عدولا خيارا لا إفراط عندكم ولا تفريط، لتكونوا شهداء لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغوا، شهيدا يشهد أنه بلغ الرسالة إلى أمته التي كنت عليها التي صرفناك عنها إلى الكعبة، ينقلب على عقبيه يرتد عن دينه، وإن كانت وإن تحويل القبلة لكبيرة لثقيلة شاقة ليضيع إيمانكم يبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة في السماء، أي انتظارا للوحي في شأن القبلة، فلنولينك فلنوجهنك فولي وجهك اصرف وجهك شطر جهة فولوا فتوجهوا أنه الحق، أن تحويلك إلى الكعبة هو الثابت في كتبهم، آية حجة الظالمين لأنفسهم المخالفين لأمر ربهم. الذين آتيناهم الكتاب هم أحبار اليهود وعلماء النصارى، يعرفونه يعرفون محمدا، أو يعرفون أن البيت الحرام قبلتهم وقبلة الأنبياء السابقين، الممترين الشاكين، ولكل وجهة ولكل أهل دين قبلة هو موليها متوجه إليها في صلاته، فاستبقوا فبادروا وسارعوا، يأتي بكم يوم القيامة، فولي وجهك توجه شطر نحو، وإنه وإن توجهك إليه حجة، هي قولهم حين توجه إلى المسجد الحرام اشتاق إلى دين قومه. الذين ظلموا هم مشركو قريش أو المعاندون أهل الكتاب، فسيبقون على جدالهم وعنادهم، ولأتم نعمتي باختيار أكمل الشرائع لكم، كما أرسلنا كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة، أرسلنا يزكيكم يطهركم من الشرك وسوء الأخلاق، الحكمة السنة، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم لا تشعرون لا تحسون بهذه الحياة، ولنبلونكم ولنختبرنكم، إنا لله إنا عبيد له مدبرون بتصريفه، صلوات مغفرة وثناء حسن من شعائر الله من معالم دينه وأعلام مناسكه، حج البيت قصده للحج أو العمرة، فلا جناح فلا حرج ولا إثم، بل يجب السعي يطوف بهما يسعى بينهما، تطوع فعل الطاعة من نفسه، يكتمون يخفون، وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى، وكل من كتم الحق، البينات الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بيناه أظهرناه في التوراة والإنجيل، وأصلحوا ما أفسدوه، لعنة الله الطرد من رحمته، خالدين فيها دائمين في اللعنة والنار، ينظرون يمهلون لكي يعتذروا، اختلاف الليل والنهار تعاقبهما، الفلك السفن بعد موتها بعد قحطها وجفافها، وبث نشر وفرق دابة كل ما دب على وجه الأرض وتصريف الرياح توجيهها وهبوبها وفق ما يريد. المسخر المسير لآيات لعلامات ودلالات على قدرة الله. أندادا نظراء كالأصنام والأولياء كحب الله يمنحونهم من التعظيم ما لا يليق إلا بالله، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي ليعلموا حين يرون عذاب جهنم أن الله هو المتفرد بالقوة. الذين اتبعوا هم الرؤساء، الأسباب الصلات من القرابة والأتباع وغير ذلك، كرة عودة إلى الدنيا كذلك، أي كما أراهم عذابه يريهم أعمالهم الفاسدة، حسرات ندامات خطوات الشيطان طرقه وآثاره، والفحشاء المعصية البالغة القبح. ألفينا وجدنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون، أي يتبعونهم. ومثل الذين كفروا صفتهم مع من يدعوهم إلى الهدى، الذي ينعق هو الراعي الذي يصيح بالبهائم ويزجرها وهي لا تفهم معنى كلامه وإنما تسمع صوته، صم سدوا أسماعهم عن الحق، بكم أسكتوا ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي لا يرون أدلة الحق. ما أهل به لغير الله هي الذبائح التي يذكر عند ذبحها غير الله، غير باغ غير طالب للمحرم، مع كونه لا يجد غير ما ذكر مما أحله الله، ولا عاد ولا متجاوز حد الضرورة. الذين يكتمون هم أهل الكتاب الذين يخفون ما أنزل الله من الكتاب من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق، ولا يشترون به ثمنا قليلا، يأخذون مقابل الإخفاء قليلا من عرض الدنيا، إلا النار إلا ما يوردهم النار، ولا يزكيهم ولا يطهرهم، شقاق بعيد منازعة بعيدة عن الصواب. البر الخير أن تولوا أن تتوجهوا في الصلاة قبل جهة من آمن، بر من آمن على حبه وهو للمال محب، وابن السبيل هو المسافر المحتاج، وفي الرقاب في تحرير العبيد والأسرى، البأساء البؤس والفقر، الضراء المرض، البأس مواطن القتال، كتب فرض الله القصاص أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، فمن عفي له من سامحه ولي المقتول بالعفو عن القصاص والاكتفاء بالدية، فاتباع ما أوجبه الله نحو القاتل من الدية بالمعروف من غير عنف من قبل ولي المقتول، وأداء إليه أداء ما لزم ولي القاتل إلى أولياء المقتول بإحسان من غير تأخير ولا نقص، اعتدى تجاوز بعد أخذ الدية، حياة أي آمنة لكم، وفيه عقوبة لأهل السفه الألباب العقول السليمة، كتب فرض الله الموت علاماته ومقدماته، خيرا مالا بالمعروف بالعدل، بدله غير ما وصى به الميت، إثمه إثم التغيير، جنفا أو إثما ميلا عن الحق على سبيل الخطأ أو العمد بينهم أطراف الميت، فلا إثم عليه فلا ذنب عليه بتغيير الوصية. الذين من قبلكم هم أهل الكتاب، أياما معدودات أياما محصيات، وهي شهر رمضان، فعدة من أيام أخر، فعليه صيام بقدر ما أفطر من أيام أخر، يطيقونه يتكلفون صيامه ويشق عليهم. مسكين هو المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه، تطوع خيرا زاد في قدر الفدية تبرعا منه، هدى إرشادا إلى سبيل الحق، وبينات دلائل واضحة من البيان، والفرقان والفصل بين الحق والباطل. العدة عدة الصيام شهرا أو عدة ما أفطر فيه المريض والمسافر، ولتكبروا الله ولتعظموه بذكره، وذلك هو التكبير يوم الفطر، فليستجيبوا لي فليطيعوني فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه، يرشدون يهتدون. الرفث الجماع لباس ستر وسكن، تختارون تخونون، وكانوا يجامعون نساءهم بعد العشاء، وكان هذا محرما أول الإسلام. باشروهن جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، واطلبوا ما قدره الله من الولد. الخيط الأبيض ضوء الصبح، الخيط الأسود سواد الليل، آياته أحكامه، بالباطل بسبب باطل كاليمين الكاذبة والرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لا تلقوا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا أموال طائفة من الناس بالحجج الباطلة، وأنتم تعلمون تحريم ذلك. الأهلة جمع هلال، أي عن تغير أحوالها بزيارة أو نقصان. مواقيت علامات على أوقات العبادة والمعاملات. البر الخير بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا أول الإسلام إذا أحرموا بحج أو عمرة فعلوا ذلك. من اتقى فعل من اتقى، ولا تعتدوا لا ترتكبوا المناهي كقتل من لا يحل قتله. ثقفتموهم وجدتموهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم، والفتنة الشرك بالله، فإن انتهوا تركوا ما هم فيه من الكفر والقتال، فتنة شرك بالله أو فتنة للمسلمين عن دينهم. الدين لله خالصا لله، لا يعبد معه غيره. الشهر الحرام الشهر الذي حرم الله القتال فيه، بالشهر الحرام إذا قاتلوكم فيه قاتلتموهم فيه. والحرمات قصاص، من هتك حرمة عليكم فلكم أن تهتكوا حرمة عليه، مساواة. التهلكة المهالك، وهو كل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا. وأتم أدوهما تامين من غير محظور، أحصرتم حبسكم حابس عن إتمامهما بعد الإحرام بهما، فما استيسر فعليكم ذبح ما تيسر، الهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم. لا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلوا من الإحرام بالحلق إن كنتم محصرين، محله الموضع الذي حصرتم فيه، أو نسك أو ذبيحة، وهي شاة لفقراء الحرم. أمنتم كنتم في أمن وصحة، تمتع بالعمرة إلى الحج، أحرم بعمرة ثم أقام حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج، ذلك أي بالهدي وما ترتب عليه من الصيام، حاضري المسجد الحرام، ساكني أرض الحرم. الحج أشهر معلومات، وقت الحج أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فرض أوجب الحج على نفسه وعزم. رفث الجماع ومقدماته. فسوق الخروج عن طاعة الله بإتيان ما نهي عنه في حال إحرامه لحجه. ولا جدال ولا تنازع ولا مراء. وتزودوا خذوا زادا من الطعام والشراب وزادا من صالح الأعمال. يا أولي الألباب يا أصحاب العقول السليمة، جناح حرج فضلا التماس الرزق بالتجارة وقت الحج، أفضتم دفعتم. المشعر الحرام المعلم الحرام وهو مزدلفة، كما هداكم الوجه الصحيح الذي هداكم إليه، وإن كنتم ولقد كنتم من حيث أفاض الناس كما عمل إبراهيم عليه السلام، قضيتم مناسككم، فرغتم من حجكم، وذبحتم النسك، خلاق نصيب، في الدنيا حسنة عافية ورزقا، وفي الآخرة حسنة الجنة، نصيب مما كسبوا، حظ من أعمالهم، سريع الحساب، محصن أعمال عباده ومجازيهم بها. في أيام معدودات، هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة في منى. تعجل نفر من منى في اليوم الثاني عشر، فلا إثم فلا حرج ولا ذنب عليه في تعجله، ومن تأخر فنفر في اليوم الثالث عشر. ومن الناس من المنافقين على ما في قلبه من محبة الإسلام، ألد الخصام شديد العداوة والمخاصمة، تولى خرج من عندك، الحرث الزرع، النسل نسل كل دابة، أخذته العزة حمله الكبر وحمية الجاهلية، فحسبه فكافيته، المهاد الفراش، يشري يبيع، السلم شرائع الإسلام كافة في جميع أحكامه، فلا تضيعوا منها شيئا. خطوات الشيطان طرقه وآثاره مبين ظاهر العداوة، زللتم أخطأتم الحق، البينات الحجج الواضحة، عزيز في نقمته، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب. هل ينظرون ما ينتظر هؤلاء الكافرون؟ يأتيهم الله على الوجه الذي يليق به، ظلل جمع ظلة، وهي ما يستظل به، الغمام السحاب، وقضي الأمر وفصل القضاء بالعدل. آية بينة، علامة واضحة كعصا موسى ويده، نعمة الله الإسلام وما فرض من شرائع دينه، زين حسن، ويسخرون ويستهزئون، فوقهم يدخلهم الله أعلى درجات الجنة، أمة واحدة، جماعة واحدة، متفقين على دين واحد، مبشرين من أطاع الله بالجنة، ومنذرين ومحذرين من عصاه النار. الكتاب الكتب السماوية، فيه في الكتاب الذي أنزله الله، أوتوه أعطوا الكتاب، البينات حجج الله وأدلته، بغيا حسدا وحرصا على الدنيا، فهدى الله فوفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق، صراط طريق، خلوا مضوا، البأساء الفقر والشدة، الضراء الأمراض، زلزلوا أزعجوا إزعاجا شديدا، واليتامى والذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، والمساكين والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم، وابن السبيل والمسافر المحتاج. كتب فرض الله، والله يعلم ما هو خير لكم، يسألونك يسألك المشركون، قتال فيه، هل يحل القتال فيه؟ وصد ومنع، وكفر به وكفر بالله، والمسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام كذلك، والفتنة الشرك، أكبر من القتل، أعظم من القتل في الشهر الحرام، حبطت بطلت وفسدت، الميسر القمار، إثم أضرار ومفاسد ومنافع من جهة كسب المال واللذة وغيرهما، وهذا قبل التحريم، العفو الفضل الزائد على الحاجة، إصلاح لهم مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم، لأعنتكم لأوقعكم فيما فيه الحرج والمشقة بتحريم مخالطتهم، حكيم يتصرف في ملكه بما تقتضيه حكمته، المشركات الوثنيات ولأمة المملوكة الرقيقة، أولئك المشركون رجالا ونساء، إلى النار، إلى الأعمال الموجبة للنار بإذنه بأمره وتوفيقه، فاعتزلوا اجتنبوا الجماع، لا المجالسة أو الملامسة، ولا تقربوهن ولا تجامعوهن، يطهرن ينقطع دمهن، تطهرن اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، فجامعوهن في الموضع الذي أحله الله وهو القبل، حرث لكم موضع زرع، لنطفكم أن شئتم من أي جهة شئتم في موضع الحرث، وقدموا لأنفسكم من التقرب إلى الله بفعل الخيرات، عرضة لأيمانكم مانعا لكم وحاجزا من البر وفعل الخير، فإذا دعيتم إلى فعله قلتم إنكم أقسمتم أن لا تفعلوا، فالحالف يمكنه أن يفعل البر ثم يكفر، أن تبروا مانعا من بركم وإصلاحكم، باللغو هو اليمين بغير إرادة لها وقصد، كسبت قلوبكم قصدته قلوبكم، يؤلون يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم أكثر من أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، عليهم انتظار أربعة أشهر، فاؤوا رجعوا قبل فوات الأشهر الأربعة، غفور لا يؤاخذهم بتلك اليمين، عزموا الطلاق وقع العزم منهم على الطلاق باستمرارهم في اليمين، يتربصن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق، ثلاثة قروء، ثلاثة أوقات من الطهر أو الحيض للتأكد من فراغ الرحم، يكتمن يخفين الحمل أو الحيض، وبعولتهن هم أزواج المطلقات أحق بردهن أحق بمراجعتهن في العدة، درجة منزلة زائدة من القوامة على البيت والإنفاق والزيادة في الميراث وغير ذلك. الطلاق مرتان، أي الذي تحصل به الرجعة وهو مرة بعد مرة، بمعروف حسن العشرة بعد مراجعتها، تسريح بإحسان تخلية سبيلها مع أداء حقوقها، شيئا مما أعطيتموه من المهر ونحوه على وجه المضارة، إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقوما بالحقوق الزوجية وهي المخالعة بالمعروف. فإن خفتم، أي الأولياء أو المتوسطون بين الزوجين، فيما افتدت به فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل الطلاق وهو الخلع، فلا تعتدوها فلا تتجاوزوها. فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، تنكح بزواج صحيح وجماع. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والمرأة، أن يتراجعا، أن يتزوجا بعقد جديد ومهر جديد. فبلغن أجلهن فقاربن انقضاء العدة، فأمسكوهن فراجعوهن بمعروف من غير قصد لضرار، سرحوهن اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تمسكوهن ضرارا، لا تكن مراجعتهن بقصد الاعتداء والظلم لهن، هزؤا لعبا بها بالتجرؤ عليها، والحكمة السنة. وإذا طلقتم، خطاب لأولياء المطلقة دون الثلاث، إذا خرجت من العدة وأرادت زوجها بنكاح جديد، فبلغن أجلهن، انتهت عدتهن من غير مراجعة لهن، فلا تعضلوهن، فلا يجوز لوليه أن يمنعها من التزوج بعقد جديد، ذلكم تمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم، أزكى أكثر نماء وأنفع. حولين سنتين، وعلى المولود له هو الأب، رزقهن رزق المرضعات المطلقات، وسعها قدر طاقتها، لا تضار والدة بولدها، لا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما، وعلى الوارث مثل ذلك، أي عند موت الوالد وجب على وارثه مثل ما يجب على الوالد من النفقة والكسوة، أرادا الوالدان فصالا فطام المولود عن الرضاعة قبل السنتين، تسترضع إرضاع المولود من مرضعة أخرى، إذا سلمتم سلم الوالد للأم حقها وسلم للمرضعة أجرها، يتربصن ينتظرن في منزل الزوج، بلغن أجلهن انقضت المدة المذكورة فيما فعلن من الخروج والتزين والتعرض للخطاب، ولا جناح ولا إثم عرضتم به من خطبة النساء لمحتم من طلب الزواج من المتوفى عنهن أزواجهن أو المطلقات طلاقا بائنا في أثناء العدة، أكننتم أضمرتم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن، لا تواعدوهن سرا على النكاح قولا معروفا، أي يفهم منه أن مثلها يرغب فيها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي عدتها، لا جناح لا إثم، والمراد به التبعة من المهر ونحوه، إن طلقتم قبل المسيس وفرض المهر، أو تفرضوا لهن قبل أن تحددوا مهرا لهن، ومتعوهن، أي بشيء ينتفعن به جبرا لهن، على الموسع قدره، على المطلق الغني قدر سعة رزقه، المقتر المطلق الفقير قدره قدر ما يملكه، حقا على المحسنين، أي حقا ثابتا على الذين يحسنون إلى المطلقات، وإن طلقتموهن بعد العقد تمسوهن تجامعوهن، فرضتم لهن فريضة، التزمتم لهن بمهر معين، إلا أن يعفون إلا أن يتسامح المطلقات فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يعفو الذي، أو يتسامح الزوج فيترك للمطلقة المهر كله. الفضل الإحسان والتسامح في الحقوق. حافظوا واظبوا، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قانتين خاشعين ذليلين، فرجالا ماشيين، ركبانا راكبين. فاذكروا الله، أقيموا صلاتكم كما أمرتم، متاعا يمتعن بالسكنى والنفقة في منزل الزوج، وذلك قبل النسخ إلى الحول إلى سنة كاملة، غير إخراج لا يخرجهن الورثة. فإن خرجن باختيارهن قبل الحول فلا جناح فلا إثم، من معروف من أمور مباحة، متاع من كسوة ونفقة، يقرض ينفق في سبيل الله، يقبض يضيق في الرزق، ويبسط ويوسع فيه. الملأ الأشرافي، هل عسيتم؟ هل الأمر كما أتوقعه منكم وهو الجبن عن القتال؟ كتب فرض، تولوا فروا، أنى يكون له الملك؟ كيف يكون له الملك وهو لا يستحقه؟ اصطفاه اختاره بسطة سعة وقوة، واسع واسع الفضل، آية علامة التابوت الصندوق الذي فيه التوراة، وكان الأعداء قد انتزعوه، سكينة طمأنينة تثبت قلوب المخلصين، وبقية هي الألواح وعصا موسى وغير ذلك. فصل خرج، مبتليكم مختبركم، فليس مني، ليس من أهل ديني وطاعتي. لم يطعمه، لم يشربه، اغترف، أخذ منه قليلا، جاوزه هو، عبر طالوت النهر مع القلة المؤمنة. قالوا، قال الذين عبروا وحصل معهم استضعاف لأنفسهم، لا طاقة لا قدرة، يظنون يستيقنون. ولما برزوا، ولما صاروا في متسع من الأرض لجالوت قائد الجبابرة، والحكمة النبوة، ولولا دفع الله بأن يدفع صالحهم المفسدين بأن يصدوهم عن محاولة الفساد لفسدت الأرض، لفسد ما عليها واختل نظامها. من كلم الله كموسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات كمحمد صلى الله عليه وسلم بعموم رسالته وختم النبوة به، البينات المعجزات الباهرات كإحياء الموتى بإذن الله بروح القدس جبريل عليه السلام، من بعدها هؤلاء الرسل. أنفقوا بإخراج الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات، لا بيع فيكون معه ربح تفتدون به أنفسكم، ولا خلة ولا صداقة، شفاعة شفاعة شافع مؤثرة. القيوم القائم على كل شيء، سنة نعاس، كرسيه موضع قدمي الرب، ولا يعلم كيفيته إلا الله، ولا يؤوده ولا يثقله. لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام. الرشد الحق أو الإيمان، الغي الباطل أو الكفر، بالطاغوت بكل ما عبد من دون الله، بالعروة الوثقى الطريقة المثلى أو الإسلام، لا انفصام لها، لا انقطاع ولا انكسار لها. الله ولي الذين آمنوا، الله يتولاهم بتوفيقه، من الظلمات من ظلمات الكفر إلى النور إلى نور الإيمان. أولياؤهم الطاغوت، أنصارهم هم الذين يعبدونهم من دون الله. ألم ترى، ألم ينتهي علمك، حاج جادل وهو ملك بابل نمروذ في ربه، في وجود ربه، أن آتاه الله الملك لأنه أعطاه الملك فتجبر، أنا أحيي وأميت، أقتل من أردت وأعفو عمن أردت قتله، فبهت فتجبر وقامت عليه الحجة. كالذي عزير، قرية بيت المقدس خاوية على عروشها، تهدمت دورها واشتد خرابها، أن كيف وهو استبعاد لإحيائها، لم يتسنه لم يتغير، آية دلالة على قدرة الله على البعث، ننشزها نرفعها ونركب بعضها على بعض، أرني رؤية العين ليطمئن قلبي ليؤمن قلبي، فصرهن إليك فاضممهن إليك واجمعهن ثم قطعهن سعيا مسرعة. أنبتت سبع سنابل أخرجت ساقا تشعب منه سبع شعب، في كل شعبة سنبلة، يضاعف الأجر منا التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، أذن التطاول على المعطى، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أجر الآخرة، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم في الدنيا. قول معروف رد جميل يرد به السائل، ومغفرة وعفو عما بدر من السائل من إلحاح، كالذي لا تبطلوها كما تبطل صدقة الذي رئاء الناس ليراه الناس فيمدحوه، صفوان حجر أملس، وابل مطر غزير، فتركه صلدا أملس يابسا لا شيء عليه، وكذلك شأن المرائي لا تنفعه نفقته، لا يقدرون لا ينتفعون. وتثبيتا ويقينا راسخا بأن الله سيجزيهم بربوة بأرض عالية، وابل مطر غزير، أكلها ثمرتها فطل، فالمطر الضعيف يكفيها. أيود أحدكم، نزلت الآية في رجل غني يعمل بطاعة الله ثم يعمل بالمعاصي، إعصار ريح شديدة فيها نار محرقة، كذلك هكذا حال غير المخلصين في نفقاتهم من طيبات من جيده وحلاله، ولا تيمموا الخبيث، ولا تقصدوا بالإنفاق الرديء من المال، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وإن أعطيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عن رداءته. يعدكم الفقر، يخوفكم ويغريكم بالبخل، بالفحشاء، بالمعاصي. الحكمة الإصابة في القول والفعل، الألباب العقول السليمة. نذر ما توجبه على نفسك للظالمين المانعين لحق الله في المال، إن تبدوا الصدقات إن تظهروها فنعم ما هي، فنعم ما تصدقتم به، فلأنفسكم يعود نفعه عليكم. احصروا لا يستطيعون السفر طلبا للرزق لانشغالهم بالجهاد، ضربا سفرا لطلب الرزق بسيماهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، إلحافا إلحاحا إن اضطروا للسؤال. يأكلون الربا يتعاملون به، والربا ما يؤديه المقترض زيادة على ما اقترض مشروطة في العقد، لا يقومون أي في الآخرة حين يبعثون من قبورهم، يتخبطه الشيطان يوقعه في الاضطراب المس الجنون، فانتهى فارتدع ما سلف ما مضى قبل التحريم، فلا إثم عليه فيه. ومن عاد أي إلى الربا يمحق يذهب ويربي ينمي ويضاعف الأجر، ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. وذروا اتركوا طالب ما بقي من الربا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم، فأذنوا اعلموا ذلك واستيقنوه، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تأخذون باطلا لا يحل لكم، ولا تنقصون من أموالكم. ذو عسرة غير قادر على السداد فنظرة إلى ميسرة، فعليكم أن تمهلوه إلى أن ييسر الله عليه الأداء، وأن تصدقوا أي على المعسر، توفى كل نفس ما كسبت تجازى بما عملت. تداينتم تبايعتم وتعاطيتم بالدين أجل مسمى وقت معلوم، وليملل الذي عليه الحق، يملي المدين ما عليه من الدين، ولا يبخس ولا ينقص، سفيها مبذرا متلاعبا، وليه القائم بأمره، أن تضل إحداهما مخافة أن تنسى إحداهما. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يمتنعون من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة، ولا تسأموا ولا تملوا من كتابة الدين إلى أجله إلى وقته المعلوم، أقسط أعدل وأقوم وأصوب وأدنى ألا تغتاب وأقرب إلى نفي الشك، ولا يضار لا يجوز الإضرار بهما، فسوق خروج عن طاعة الله. فرهان مقبوضة، ادفعوا إلى صاحب الحق شيئا لضمان حقه، فإنه آثم قلبه فهو ذو قلب فاجر. تبدو تظهر لا نفرق، نؤمن بجميع الرسل، غفرانك نطلب مغفرتك، وسعها قدر ما تطيق، لها ما كسبت أي من فعل خيرا نال أجره، وعليها ما اكتسبت أي ومن فعل شرا نال جزاءه. إصرا عهدا لا نطيق القيام به، ما لا طاقة لنا به، ما لا نستطيعه، أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا. إلى هنا ينتهي بيان كلمات غريب القرآن من كتاب الميسر في غريب القرآن لسورة البقرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.